له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في نواقض الوضوء إلى النواقض السابعة، ونواقض الوضوء نواقض الوضوء ثمانية ذكرها الشيخ قال: وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائد، الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع ولا لمس سن ولا ظفر وشعر ولا ينقض المس ولا ينقض المس بذلك. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. الثالث غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. وقفنا إلى هنا في المرة السابقة في الشرح. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل أي أكل لحم الجمل ذكر كان أو أنثى، أكل لحم الإبل ولو نيئا أو مطبوخا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق أو مرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. بدا الناقض السابع من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور. يقول في الشرح: سواء علمه أو جهله، وسواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا، أي سواء علم أن ما أكله هو لحم جزور أم لا، أو سواء كان عالما أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا. هذا معنى قول الشيخ: سواء علمه أو جهله، أو سواء علم أن هذا اللحم لحم جزور أم لا. يعني أكل عند بعض الناس مثلا لحم جمل وهو لا يدري أن هذا لحم جمل، وظن أنه لحم بقر، ثم صلى دون أن يتوضأ، أي كان متوضئا قبل ذلك وصلى دون أن يتوضأ، فعلى المذهب يعيد هذه الصلاة لأن وضوءه انتقض بأكله اللحم الجزور وإن لم يعلم أنه لحم جزور، فهو أكل هذا اللحم وهو لا يعلم أنه لحم جزور ثم صلى وعلم بعد أن صلى أن ما أكله كان لحم جزور، فعليه أن يعيد تلك الصلاة. هذه فائدة القول هنا، علمه أو جهله، أو سواء كان عالما أن أكل لحم الجزور ينقض أم لا. فنفترض أنه أكل لحما وهو يعلم أنه لحم جزور، لكنه لم يتوضأ وصلى ولا يعلم أن ذلك ناقض، فهذا لا يعذر بجهله، فينبغي أن يتعلم وأن يسأل ما هي نواقض الوضوء. فسواء علم أنه ناقض أو سواء أو لم يعلم، أو علم أن هذا لحم جزور أو لم يعلم، ففي كلا الأمور كلها يكون ذلك إيه؟ ناقضا للوضوء. طيب ما الدليل على ذلك؟ عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذا حديث أخرجه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم، تفرق بين أكل لحم الإبل ولحم الغنم ولحم الغنم. وعلى هذا في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار لا يدخل فيه هذا، لا يدخل فيه أكل لحم الجزور، فسواء مسته النار أو لم تمسه النار فهو إيه؟ فهو ناقض، ولو أكله نيئا أو مطبوخا. يقول تعبدا، تعبدا أكل لحم الجزور ناقض تعبدا. ليه؟ لأن أكل لحم الجزور نقض وأكل لحم الغنم لم ينقض، وما الفرق بين اللحمين؟ لا ندري، لكن الشارع قال إن أكلت هذا لا ينقض وإن أكلت هذا نقض، ولا نفهم المعنى، فما لا تفهم معنى نقول أن الالتزام بالأمر فيه تعبد، وليس معنى ذلك أنه لا معنى له، لا لابد أن يكون له معنى، لكننا لا نعلم المعنى ولا ندري المعنى ولا ندري الحكمة، فنلتزم بالأمر الذي أمرنا به. وبعض أهل العلم حاول أن يعلم الحكمة، لما نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، فقال إن الإبل فيها من الشراسة وفيها من الحرارة ما يجعل الإنسان يكون سريع الغضب، وذلك يطفئه الوضوء، فالشارع أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ليعامل هذا اللحم بالضد، لأنه يسبب حرارة في البدن ويسبب هيجانا، يذهب الوضوء بأثر أكل هذا اللحم بخلاف لحم الإبل، بخلاف لحم الغنم. ولذلك أيضا فرق الشارع بين الصلاة في مرابض الغنم أي في حوائر الغنم وبين الصلاة في مبارك الإبل، فأجاز الصلاة في مرابض الغنم ولم يجزها في مبارك الإبل أيضا لهذا السبب أو لهذه الحكمة، لأن الإبل قد يعني تحمل الشر ولا تظهره إلا إذا وجد الفرس سانحة، فإذا صليت في مبارك الإبل ووجدت الإبل فرصة لتنقض على الإنسان وتقتله لقتلته، بخلاف الغنم فيها من الوداعة وفيها من الهدوء ما ليس في الإبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالغنم فإنها بركة، في حديث صحيح عليه صحيح الجامع، عليكم بالغنم فإنها بركة. وأيضا قال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، يعني الأعراب رعاة الإبل عليه السلام فيهم من الفخر والخيلاء ما ليس في رعاة الغنم، فالسكينة والوقار في رعاة الغنم، لكن الفخر والخيلاء غالبا في رعاة الإيد. وأيضا في بعض الآثار أنه لا يصلي في مباركها، ألا تنظر إلى عينها، إنها خلقت من الإيه؟ من الشيطان. وكل عات متكبر تسميه العرب شيطان، يعني فيها من الحمرة وفيها من الإيه؟ ما يدل على الشراسة وما يدل على الغدر بخلاف الغنم. فنجد فرقا، نعم إيه؟ لا هو أثر ما أدري يعني، هذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى. فعلى هذا نجد أن هناك آثار فرقت بين الإبل وبين الغنم، فعلى هذا نجد أنه يعني في حيز هذا الاختلاف يمكن أن يؤمر بالوضوء من لحم الإبل ولا يؤمر بالوضوء من لحم الإيه؟ من لحم الغنم. لكن على كل سواء كانت هذه هي العزة أو غير ذلك، فمما لا شك يجب الالتزام بالايه بالنص. وايضا هذا يدلنا على امر ان الاكل اللحوم اكل اللحوم تؤثر في طباع الايه الاكل، اللحوم الماكوله تؤثر في طباع الايه الاكل، لانه امر بالوضوء من لحم الابل ولم يامر بالوضوء من لحم الايه الغنم. يبقى اذا معنى ذلك ان هذا اللحم اثر في الانسان، قد يزيد القوه الغضبيه فيه بحيث أنه يكون سريع الغضب، فلذلك أمره بالوضوء ليطفئ هذا الغضب. ممكن يكون على هذا المعنى أيضا حرم أكل لحم الخنزير، لأنه الحيوان الذي لا يغار على أنثاه، فإذا تعود المرء أن يأكل لحمه قد ينتقل هذا الداء إليه، وقد يكون لغير ذلك أيضا. فإذا الأطعمة تؤثر على الأخلاق، الأطعمة تؤثر على الأخلاق، فمن تعود أن يأكل الخبيث كانت أخلاقه خبيثة، ولذلك أحرم الله جل وعلا من الطيبات وحرم علينا الخبائث. فممكن حول هذه المعاني أو حول غيرها يكون السبب أننا نتوضأ من لحم الإبل دون لحم الغنم، لكن في النهاية يجب علينا الالتزام بالإيه؟ بالالتزام بالأمر. ثم قال فلا نقضى، يبقى هذا تعبد، فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية بضم الكاف ولسان ورأس وسنام، عرض إيه وسنام الجمل حتى العيا اللي فوق الظهر، وكوارع في الرجلين ومصران ومرق لحم. يبقى كل هذا لو أكله العبد وهو من الجزور وهو من الجمل لا يقض، يعني لو أكل كبد جمل يتوضأ؟ ليه؟ لا يطلق عليها مسمى اللحم، والشارع عمر بالوضوء من اللحم، وإن كان هذا من الإبل وهذا من الإبل، لكن لما الأمر كان تعبدا ولا نعرف العلة وقفنا عند الإيه؟ عند النص ولا نتعدى، لأن هذا لا نسميه لحم وهو أمر بالوضوء من الإيه؟ من اللحم. يقول ولا يحنث بأكل ذلك من حلف لا يأكل لحما، من حلف لا يأكل لحما وأكل مثلا كرشا أو شحما أو كبدا، لو أكل أشياء من ذلك هل يحنث؟ قال لا يحنث، لأن هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى لحما، لأنه لا يسمى لحما، وينفرد عنه باسمه وصفته، وبالتالي يمثل أن هذا لا يسمى لحم. فلو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من ذلك لم يكن ممتثلا، يعني لو أمرت وكيلك أو خادمك أو أمرت ولدك أن يشتري لك مثلا كيلو لحم وذهب واشترى لك كيلو كبدة، هل امتثل؟ أو كرشة أو مصران أو كل شيء مما ذكره هل يكون ممتثلا؟ إذن فلو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من ذلك لم يكن ممتثلا، يبقى نحن ما بنسموه شيء لحم. ينفذ الشراء. فإن كان الحالف أراد اجتناب الدسم، يعني لو حلف أنه لا يأكل لحما ويقصد بذلك أنه لا يأكل إيه؟ لا يأكل اللحوم مطلقا أو الشحوم مطلقا أو كذا، فمما لا شك سيدخل فيه كل إيه؟ كل هذه الأمور التي ذكرها من كبد وكرش وكلية وغير ذلك. فإذا كان الحالف أراد اجتناب الدسم أو اقتضاه السبب، يعني مثلا المريض قال له إيه؟ الدكتور قال له إيه؟ ما تأكلش أي حاجة فيها دسم، فحلف انه مش هاكل لحم، فيبقى هذا القسم يقتضي انه ما يقتربش من اي هذه الانواع الايه؟ النصوص المذكورة. حلف لما فيه من الدسم، يعني على حسب نيته، لما هو مثلا لو قال انا ما اكل لحم من هذا واقسم انه لا ياكل لحم كويس، فلو اكل غير هذا اللحم لا يكون ايه؟ لا يكون حانثا، الا لو قصد انه لا ياكل اي شيء من ايه؟ من ذلك الجزور، على حسب ايه؟ على حسب نية. طيب يبقى هذا هو الناقض الثامن او الناقض السابع من نواقض الوضوء، اكل لحم الجزور. نعم هذا الشرط، اي شرط الناقض؟ هذا الناقض يعني لا، هذا الناقض ليس مجمعا عليه، وهذا هو قول عامة اهل الحديث ان اكل لحم الابل ينقض، وهو قول الخلفاء الاربعة ايضا ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء، بخلاف ما نقل عنهم أن الخلفاء الأربعة نقل عنهم أنهم قالوا أن أكل لحم الإبل لا ينقض، وهذا النقل غير صحيح عنهم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنهم قالوا أن أكل ما مست النار ليس بناقض، فالناقل عنهم أخطأ وقال أن أكل لحم الجزور ليس إيه؟ ليس بناقض، لكن الخلفاء الأربعة على أن ما مست النار ليس بناقض، لكنهم قالوا بأن أكل لحم الجزور ينقض، فمن نقل عنهم خلاف ذلك فقد أخطأ. فقد نقل صاحب فقه السنة، بل وقد نقل عن النووي وعن غيره أن الخلفاء الأربعة قالوا أن أكل لحم الجزور ليس إيه؟ ليس بناقض، وقال هذا ليس بصحيح، هذا ليس إيه؟ بصحيح. وأيضا نعم أكل لحم الإبل لما؟ لأننا لو قلنا أن العلة مثلا هي لأن القوة الغضبية قد تزيد في المرء إذا أكل لحم الإبل، فلذلك يتوضأ، فلا فرق بين أكل كبد وكرش ولحم، لأنني علمت العلة، لكن إن لم أدر العلة فحقق عند ظاهر النص، وهو من أكل لحم الجزور، فمن أكل كبد الجزور أو من أكل كرش الجزور لا يعد أكلا للحم، فإن فلا يطاب لأنه ليس داخلا في ظاهر النص. نعم قول إيه؟ قول الجمهور ليس بالنقد، لكن قول عامة أهل الحديث أنه نقد للنص، هم قالوا أن هذا نسخ أكل لحم الجزور ينقض، قالوا أن هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مست النار، قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يقول ابن قدامة فلو كان هذا الحديث مقارنا للحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، إذا كان مقارنا له فأيضا لا يكون ناسخا، لأنه فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، لحم الإبل ولحم الإيه؟ ولحم الغنم. ولو كان قبله فلا نسخ، لا بد للناسخ أن يكون بعد الإيه؟ بعد المنسوخ، فلا ينسخ، فلا إيه؟ فلا. ولو كان بعده فلا يعقل، لأنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الإيه؟ من لحم الغنم. نعم كانوا يتوضؤون من لحم الغنم قبل ذلك، لما؟ لأنهم كانوا يتوضؤون من كل ما مسته النار، كل ما دخل في النار يتوضؤون إيه؟ يتوضؤون منه، فظنوا أن الوضوء هنا من لحم الإبل لأن النار مسته، فقالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إلى هذا الكلام غير صحيح، لأنه فرق بين الإبل وبين الغنم، فهذا الكلام غير صحيح، وإذا هذا مستثنى ترك الوضوء من مسألة النار عام إلا في لحم الإيه؟ في لحم الجزر، ويحمل العام على الإيه؟ على الخاص. هنا في لحم الخنزير لما حرم لحمه قال فإنه رجس، فبين علة التحريم، ولما بين أنه رجس فلا بد أن يكون هذا الرجس أيضا موجود في الشحم وفي باقي أجزاء الخنزير طالما أنه موجود في اللحم، لأن هذه الأجزاء متصلة ببعضها. ولما أيضا وهذا أيضا يدخل في مسمى الإيه؟ في مسمى اللحم على العموم أيضا، يعني على القول الثاني يدخل في مسمى اللحم على العموم. ولما أحل بعض الناس شحم الخنزير وهذه الأشياء أخرى غير الإيه؟ غير اللحم، وقالوا ما حرم إلا اللحم من ذلك، رد عليهم العلماء في هذا أيضا وقالوا أن المقصود باللحم هنا هو إيه؟ الأغلب أو الأكثر، يعني هو ذكر اللحم لأنه هو هذا أكثر ما يؤخذ من الإيه؟ من الخنزير أو من غيره، وليس معنى ذلك أن غير ذلك إيه؟ غير مقصود. فهنا لما حرم أكل اللحم لأنه هو غالب المراد من الإيه؟ من الخنزير، غالب المراد من الإيه؟ من الخنزير، وليس معنى ذلك أنه أحل غير الإيه؟ غير اللحم. لكن هنا لما قال يعني أنا أتوضأ من أكل لحوم الغنم، من أكل لحوم الإيه؟ الغنم، فقال نعم توضأ. فالسائل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من أكل لحوم الإبل أو الإبل ليس الغنم ذكرتهم، قال نعم توضأ، وفرق بينه وبين الإيه؟ وبين الغنم، والعلة غير إيه؟ والعلة غير معلوم، والعلة غير معلوم. فهنا لا يأتي عليه ما قلناه في الإيه؟ في الخنزير أن هذا هو الغالب. هذا لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ توضأوا من أكل لحوم الإبل، في هذه الحالة يمكن أن يسحب عليه الحكم الآخر لأنه هذا الإيه؟ هذا الغالب. لكن هو كان مجرد سؤال، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل قال نعم. ويعني على كل إن هذا القول أيضا قد يدخل، يعني أصلا يعني يمكن أيضا أن يدخل أنه يتوضأ من أكل هذه الإيه؟ من أكل هذه الأشياء، وأنها أيضا لحوم متصلة باللحوم الإيه؟ الأخرى. هذا من باب الإيه؟ من باب الإحكام. نعم، ولكن نعلم أن المسألة فيها هذا الخلاف. نعم. ليه؟ أي نعم مش حرام، أنا بتكلم على إنه نتكلم على أساس أنه حرم لحم الخنزير، حرم لحم الخنزير، فهل شحم الخنزير حلال؟ وهنا كذلك أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، فهل أكل الشحم كذلك؟ هي كلمة لحم هنا يبقى المقصود بها كل الحيوان وكل ما يؤخذ منه ولا اللحم فقط؟ احنا ما تعرضنا لأن ده حرام أو ده حلال. احنا ما تعرضنا لقياس الحرام على الحلال، ده قياس باطل عشان نقيس حرام على الحلال. احنا اللي تعرضنا ليه اللفظ فقط لما قال لحم، طب المقصود باللحم داخل فيه الشحم وداخل فيه كذا وكذا وكذا، وقال هنا لحم، فقال هنا لحم وقال هنا لحم، داخل فيه الشحم وداخل فيه باقي الاجزاء ام لا؟ يعني هياخد نفس الحكم ولا لا؟ بس بغض النظر بقى الحكم ايه؟ يعني الحكم ده كان حرمة أكل ولا الحكم ده إذا كان وضوء ولا الحكم ده كان أي شيء أخر. فنحن نتعرض للكلمة كلغة، كلمة لحم، فالمقصود بها يدخل باقي الأجزاء أم لا؟ أنا ما قصتش دلوقتي الحرام عن الحلال، أنا قال أن ليه حرم اللحم وهنا الوضوء من أكل اللحم، فالمقصود باللحم ذات اللحم ولا باقي الأجزاء كالكرش والشحم والإيه والكلية وغير ذلك؟ وهذا اللي بنلقوا فيه. فهمني؟ طيب، الثامن من نواقض الردة، يعني الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالوضوء عمل فلو هذا الرجل توضأ ثم كفر والعياذ بالله، سب الدين أو قال قولا يخرج به من ملة الإسلام، فهذا عمله قد حبط، وضوءه قد فسد وحبط. وبقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، بنفس المعنى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل. قال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني هو يوجب الغسل على إيه؟ على من أسكر، من أسكر يجب عليه أن يغتسل. فقال القاضي أي أبو يعلى، فقال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض، يعني يعترض على أنه يجعل الردة من نواقض وضوء، طالما أننا أوجبت الغسل على المرتد أو على الكافر الذي يسكر. قال مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام. وقال الشيخ فقي الدين أي ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى له فائدة، هذا الكلام له فائدة، تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام فإن نوجب عليه الوضوء والغسل، ويجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا قال إذا فإن نواهما بالغسل أجزأ، ومعنى ذلك وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه إلا الغسل فقط، لم يجب عليه إلا إلا الغسل فقط، وإذا وضوءه باقي فإن لم ينوي الوضوء حيبانيه على وضوئه، لأن الردة ليست ناقضة الوضوء. فقل هذه الفائدة لهذا المعنى، وحكى ابن حبان وجها لأن الوضوء لا يجب بالإسلام، لكن الذي يجب هو الإيه؟ هو الغسل. فالذي قال يعني مثلا من سد الدين وهو مطاب ثم عاد إلى الإسلام، سب الدين كفر بسده للدين، ثم لما ذكره بعض الناس أنك كفرت وكذا كذا فشهد شهادته، فلو قلنا أن الغسل لا يجب، لو قلنا أن الغسل ليس بواجب، فهل في هذه الحالة انتقض وضوءه أم لا؟ ها؟ انتقض وضوءه أم لا؟ نعم، على هذا القول انتقض وضوءه، ومن يكفر بالإيمان فقد إيه؟ فقد حبط عمله. فمن سب الدين وهو مطابق ثم عاد الإسلام فليس له الصلاة حتى يتوضأ، فليس له أن يصلي حتى إيه؟ حتى يتوضأ. فالردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة، يعني ينقض ما عدا الردة من الأقوال من الكذب والغيبة والنميمة والرفث والقتل وغير ذلك من الأقوال المحرمة، لا ينتقض الوضوء بها، نص على ذلك أحمد، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أن الإنسان إذا اغتاب أو قال زورا أو قال إيه أو قال مخالفة شرعية أو أي ذلك من الكلام المحرم لا ينتقض وضوءه بذلك بالإجماع كما نقل ابن المنذر، لكن إن كفر إن ارتد لكلامه ينتقض إيه؟ ينتقض وضوءه بقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حرف عمله. نعم يوجب الغسل والوضوء على من قال أن الغسل واجب على الإيه؟ على المرتد وعلى الكافر الذي أسلم. حيث إيه بين وضوء انتقل، فبعدين لما قال القاضي لا معنى لجعلها من نواقض وضوء وإحنا نوجب عليه الغسل، فقال الشيخ الإسلام لا لهذا الأمر معنى، فلو فرض أن إحنا إيه يعني هو ارتد وإيه ثم أسلم فحنوجب عليه الغسل، فلو اغتسل وهو ليس ناويا للإيه لرفع الحدث الأصغر نوى فقط غسل الإيه الإسلام، فإن ذلك لا يجزئه عن الإيه عن الوضوء، لا يجزئه عن الإيه عن الوضوء، فلا بد وأن يطوب. وقلنا أن الوضوء لا ينتقض خلاص، هذا يكفي هذا الغسل ويصلي بوضوءه الإيه السلام. ما هو داخل في الغسل بنية وأم بغير نية هنا عن إيه؟ يعني لو نوى رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر على كل في الخلاف، لكن لو نوى رفع الحدثين جميعا صار له ذلك. يعني لو أدخل يعني إيه يكفي أنه يعمل عملا واحدا هو في إيه في غسله ناوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، لكن لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر فهل الأصغر يرتفع؟ هي دي على الخلاف رسناتي إيه لما نتكلم عليه على الغسل. فلو نواهما جميعا فهنا على هذا الكلام على أنه لو نوى رفع غسل الإسلام فقط فلا يدخل فيه ليه الوضوء، يعني لا يدخل فيه الوضوء، لكن لو نواهما دخل فيه وهو عمل واحد كالعمرة والحج فلو نوى الحج فقط هل هذا يجزئه عن العمرة؟ طب لو نوى العمرة والحج يعني قرن بينهما فبيؤدي عمل واحد، يؤدي عمل واحد، لكن لو نوى الحج فقط لا إيه لا تدخل فيه الإيه العمرة، ولا يكون مؤديا للعمرة ولا يكون قارنا بل يكون إيه مفردا. فإذا وضح هنا أن النية فرقت مع أن العمل واحد، بين أن العملين ها يعني أداهما بنية واحدة أو هو عمل واحد على حسب نية. فلو نوى العمرة والحج والعمل واحد فكأنه أدى العمرة والحج وأصبح قارنا، لكن لو نوى الحج فقط فيكون حاجا فقط وليس معتمدا مع أن العمل واحد لكن النية لم تفرق. وهكذا قاس الوضوء على الإيه على الغسل، فالوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة إيه كبرى. نعم الغسل بالنسبة للإيه للإسلام مختلف في وجوده من عدمه سيأتي في باب الغسل. نعم عند الكثير أنه لا يجب لأن الناس دخلوا في دين الناس في دين الله أفواجا بعد ذلك ولم يؤمروا بالإيه ولم يؤمروا بالغسل. نعم شيء ذكرنا هنا عند الشافعي لا يبطل الوضوء لأنه قيد الآية بطلان التيمم بأنه يموت على الكفر، يعني يحبط عمله بموته على الكفر، فقيد الآية بموته على الكفر بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فقيد حبوط العمل بالموت على الكفر، فهذا كفر ثم أسلم ولم يمت على الكفر فلم يحبط عمله، فالمسألة ليست انتهى. طيب وكل ما أوجب فهنا عندنا أن الردة ناقضة لليه ناقضة للوضوء، الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو الردة. ثم قال الشيخ هنا وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير ليه غير الموت، فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الإيه الوضوء. هنأخذ موجبات الغسل خروج المني والاحتلام والتقاط التنين إلى غير ذلك من إيه من النواقض من موجبات الغسل الذي يوجب الغسل الحيض النفاس وكذا. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يبقى كل ما يوجب الغسل حيوجب الإيه حيوجب الوضوء غير الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ها؟ يعني يوجب الغسل على الأحياء، يوجب الغسل على الإيه؟ على الأحياء، يعني غير الإيه؟ غير الموت، فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني من مات يجب الغسل، يجب إيه؟ يجب على الأحياء تغسيله، هو سقط عنه ليه؟ سقط عنه التكليف، لكن فبالتالي كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فالموت أوجب الإيه؟ أوجب الغسل، يقول كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فالموت أوجب الغسل على من؟ على الأحياء، على الأحياء، فأصبح الغسل واجب على الأحياء، لكن واجب عليه أن يوضئ، لا سنة، ليس إيه؟ ليس واجب، يعني هذا على الإيه؟ على الميت. لأن الحدث قائم، إن حدثه إيه؟ حدثه قائم، يعني الموت مستمر، ده مش حيوب، ها؟ فعلى هذا لا معنى لإيجاب الوضوء عليه، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ولا نقض بإزالة شعر وكشف جلدة ونحوهما. يعني لو قلنا واحد توضأ وحلق شعر، يعني بعد ما مسح على شعر، فهل الوضوء ينتقض بذلك؟ لا، لا ينتقض، هو على ايه؟ على الوضوء. او مثلا في مثال توضأ وبعدين قص ظفر او جلده قشطت، يعني معنى ذلك ان الايه، ان الجلده اللي غسلها في الوضوء قشطت، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه بذلك. ولا نقض بإزالة شعر وقشط جلدة ونحوهما. طيب، قال هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره، يعني بين الماسح على خفيه أو على جوربيه أو غيره، يعني يغسل، أو المركب جبيرة وبيمسح على الجبر، كل هذه نواقض لكل هؤلاء، من مسح على كفين، من مسح على جبيرة، من غسل رجليه، هذه نواقض للوضوء لكل لكل هؤلاء. وأما المخصوص به أي بصاحب الجبيرة، بصاحب بلابس الخف، كبطلان طهارة المسح على الكفين ونحوهما بفراغ مدته، إذا انتهت المدة، وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت، فمذكور في أبوابه. يعني هناك أيضا نواقض للوضوء غير ما ذكر، لكنها متعلقة بمن لبس خفين، بمن وضع جميرة، بمن بمن به عذر كسلس بول أو استحاضة أو أو ما شابه ذلك، هذه ستأتي في في أبوابه. يعني نقول أن هذه النواقض للسليم الذي ليس به عذر وليس لابسا لخفين، إذا سليم وليس لابس خفين أو لا يمسح على خفين ولا على جوربين، وسليم يعني لا كسر وضع عليه جبيرة أو به سلس أو به، فهذه هي النواقض المعتادة أو للإنسان في العادة. طيب، فصل فيما يحرم. الامتحان لغاية هنا، الامتحان إن شاء الله حيبقى يوم الجمعة الساعة 6:00 هنا في المسجد، بدلا من الخميس، كان حيبقى من يوم الخميس هيكون في عقد هنا ان شاء الله تعالى، فجينا الامتحان ليوم الجمعه الساعه 6:00 هنا ان شاء الله تعالى، فالامتحان سيكون لغايه اخر نواقض الوضوء، فما سياتي هيكون ان شاء الله تعالى في بعد ذلك في المرحله الثانيه. نعم، ها ده اسمه كده الرحمن، ما هيكون فينا امتحان، فمش هيكون الجمعه الجايه فيه بس، ها طيب، ما ظروفنا ربنا ياسر ان شاء الله في الاسبوع الجاي.